وإذا قال أهل العلم شروط صحة التوبة ثلاثة، شروط صحة حتى تقبل التوبة لها ثلاثة شروط، إذا لم يتحقق شرط من هذه الشروط فهذا لم تقبل توبته. هذه الموانع، وهي أن يقلع عن الذنب، أن يندم يشعر بالندم من داخله على هذا الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إليه. فهذه الثلاثة إذا تحققت صحة التوبة، طبعا مع شرطين، وهو أن يكون قبل الغرغرة، قبل أن تصل روح الحلقوم، وأنه يكون قبل طلوع الشمس المغربية، هذه يعني من علامات الساعة. فالقصد أن ثلاثة شروط، وإذا كان حق للآدمي رجعه، إذا كان سرق مالا من شخص أو كذا يريد له هذا الحق. فالقصد أنه أن يكون نادما، أن يعزم من داخل نفسه أنه لن يعود لهذا الذنب. الثالث أن يقلع، ما يصير الإنسان بيده كأس الخمر ويقول اللهم إني تبت إليك من الخمر، هذا كذاب، يدعي التوبة ما تب، ما أقلع عن الذنب. كذلك الذي يعني مصر على أن يفعله مرة ثانية، أن أحد الصالحين رأى رؤيا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وسأل معبرا عنها، قال رأيت الشيخ بن عثيمين فقلت له ما صنع الله بك؟ فقال أنعم الله علي وأدخلني جنات النعيم. فقال والشيخ عبد العزيز بن باز؟ قال لا ذاك فوق ما نشوفه، رحمهم الله تبارك وتعالى، صلى الله أن جعلهم من أهل الجنة وجعلنا وإياكم ومن يسمع من أهل الجنة. فالقصد الناس درجات في الجنة يعني، ويتفاوتون في هذا بحسب أول شيء ما يقر في القلوب من التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعمال القلوب هذه أعظم شيء عند الله تبارك وتعالى، أعمال القلوب. فيحرص الإنسان دائما على أن يطهر هذا القلب، ينقي هذا القلب، وأن تكون التقوى والخشية والإنابة والتوكل واليقين كل هذا والمحبة، أعمال القلوب أعظم بكثير من أعمال البدن. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني هذه الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا هي طهرة لما يكون قد وقع من صوم بعضنا من اللغو والرفث، قال هذه طهرة، يعني حتى الصوم الذي صمتموه أيها الناس أيها المسلمون إن كان وقع فيه شيء من اللغو أو وقع شيء فيه من الرفث، وما أكثر ما يقع في صيامنا من اللغو وما أكثر ما يقع في صيامنا الرفث، قال فجعل الله تبارك وتعالى هذه الصدقة لتطهر ما أفسدناه في صومنا. اللغو كل ما لا يرضيه من الكلام، والرفث كل ما لا يرضيه من الأفعال. هذا الرجل ما كان يصلي، فكنت أقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لي أهم شيء الإيمان في القلب، الإيمان بالقلب أهم شيء بالقلب. قلت طيب في القلب وفي العمل أيضا، لو كان الإيمان موجودا في القلب كان يؤثر على العمل. قال لا لا أهم شيء القلب. ثم ذكر لي قصة، يقول امرأة ماتت فاجتمعت عليها الملائكة إلى الجنة وإلى النار، فقال أحدهم شموا فمها، فشموا الفم فإذا رائحته كريهة، قالوا أعوذ بالله تسب وتغتاب وتكذب ولسانها بذيء، قال شموا قدميها، فشموا قدميها قال تذهب إلى الحرام وتفعل كذا، شموا فرجها، المهم ما ترجع، وين ما شموا ولا دمار، فقالوا إلى النار. فقال أحد ماك اصبر اصبر شموا قلبها، فشموا قلبها قال الله أبيض إلى الجنة إلى الجنة. قلت هذا إيش آية هذه ولا حديث؟ شين هذا قاعد تقولها؟ قلت توفيت والدتي وكان عليها صيام سنتين فهل يجب علي أن أصوم عنها؟ إذا كان صيام رمضان وأفطرت بسبب يعني عذر فلا يجب، أما إذا كان صيام نذر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، وأما إذا كان بسبب المرض هذا ليس عليه، وإنما يطعمون مكان هذا أو هذه الأيام. يعني الحديث الوارد من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، والظاهر أنه لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل يبقى هو الأصل لا شك أنه يعني مستحب، ومن أفضل الصلاة هي قيام الليل بعد الفريضة، من أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أن تؤديها بنفسك، أنت تشتري الطعام وتسلمه للفقراء فإن لم يكن هذا فتوكل غيرك سواء كانت لجنة أو شخصا، حتى لو جئت لشخص معين مو شرط لجنة يعني. قال لك أنا أعرف مجموعة من الفقراء، مجموعة من الأسر، إذا عندك زكاة فطر عطني إياها، فتعطيه إياه ويسلمها هو، يعني مو شرط إلا لجنة، المهم أن توكل غيرك. فإذا وكلت غيرك فاطلب منه أن يخرجها طعاما لا مالا. لكن لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وإلى سنته القولية ثم إلى هدي أصحابه وجدنا أنه ما في إلا الطعام، ما في إلا. وما قضية تحتاج، ما هي أصلا مبلغ زهيد، يعني أكبر أسرة كم؟ 10 20 20 دينار شو بتسوي له إذا بمال؟ ما تسوي له 20 دينار. فهو مو ذاك المبلغ المحرز مثل ما يقولون، بحيث أن الإنسان يحرص أن يخرجه. فالقصد إذن نحرص على السنة. الديون الحالة اللي الآن لازم تدفعها، ديون غير حالة اللي هي مثل الأقساط، مطلوب منك خلال 5 سنوات تدفع كل شهر مثلا 200 دينار أو 100 دينار، هذه ديون غير حالة تحل كل شهر، يحل قسط. وحتى لو يذهبون يطالبونك بالدين كله لا يعطيهم القاضي شيئا، يقول هذا الدين غير حال. أما الديون الحالة وهي أقساط متأخرة أو دين وجب الآن، فهذا لا يجوز إنسان يحج إلا أن يسدد هذه الديون أو يستأذن من أصحاب الديون، يذهب لصاحب الدين يقول أجلني أريد أن أحج وإن شاء الله دينك موفى، أو هذا رهن بدينك، أو يكفلك أحد أو شيء كذا، فتستأذنه. إن أذن جاز لك، إن لم يأذن هو أحق بهذا المال من أن تذهب به إلى الحج. نعم، لا يجوز. الرسول السائل يسأل يقول بعض الناس أثناء خطبة الجمعة يعبث بالهاتف، يرسل إيميلا، يكتب رسالة أو غير ذلك من الأمور، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني أي عبث يعني يلهيك عن خطبة الجمعة، غض النظر خطبة تقول يعني ما هي طيبة، طول علينا، موضوع ثاني، أنت الآن دخلت تلتزم، لا يجوز إرسال رسالة، كل هذا يعني مفسد للخطبة والعياذ بالله. لا، الحركة ما فيها بأس إن شاء الله، لكن العبث. يقول توظفت في وظيفة معينة بدون دوام لمدة 8 سنوات بإذن المدير، ثم انتهزت الفرصة فأكملت الدراسة من معاش الوظيفة، وحصلت على الشهادة بتقدير عالي جدا بجهدي، ما حكم التوظف على هذه الشهادة؟ يعني هو لا تلازم بين الشهادة وبين الوظيفة. وعلى الذي فهمته من سؤاله أنه توظف 8 سنوات وخلال هذه السنوات ذهب يدرس، هذا الذي فهمته، أنه درس خلال وجود الوظيفة، المدير قال لا تداوم، وراح خلال السنوات ودرس ومعاشه مستمر يأخذ هذا المعاش. حرام وسحت، لا يجوز هذا المعاش، والمدير آثم وهو آثم، هذا الرجل لا يجوز له ولا يجوز المدير، والمدير تخطى الحق الذي له وخان الأمانة التي اؤتمن عليها. هل من السنة زيارة القبر أول أيام العيد؟ هذه من البدعة السنة، أن الإنسان كل يوم عيد لابد أول يوم العيد يروح أول شيء المقبرة، هذه بدعة. لكن زيارة المقابر بشكل عام سنة، لكن لا تخصص إلا أول يوم العيد، يروح قبل العيد بيومين، روح قبل العيد بيومين، روح يوم العيد، بس لا يصير كل سنة لازم أول ما تطلع العيد أول شيء تروح المقبرة كأنها صارت جزءا من الدين، هذا لا يجوز. يجب علينا أول زيارة القبور، لا نخليها بس يوم العيد، زيارة القبور مفتوحة في كل السنة، كل شهر روح، كل أسبوعين، كل أسبوع، بين يوم وترك، متى ما فضيت روح زور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الإنسان يزور القبور ويتذكر الآخرة ويدعو للأموات، لا تخصص أن الزيارة بس يوم العيد كأنك ما تعرف أهلك إلا يوم العيد أو مكوبات أو اللي. لكن مع هذا إذا كنت لا تقول أروح أنا بالعيد وغير العيد، بس يوم العيد لازم أو يوم العيد أروح، هذه بدعة. ما يصلح قضاء، لا يصلح في الصوم أن الإنسان يقضي هو قضاء وهو نافلة، ما يصير، هو إما قضاء وإما نافلة، يعني القضاء فرض وهذه نافلة، كيف يكون اليوم محلا للفرض والنافلة؟ لا يصلح أبدا، لا يمكن يكون قضاء ويكون نافلة في الوقت ذاته، وإنما هذا فعل الكسالة اللي يبون أجر النافلة ويبون مع القضاء، لا ما يصلح هذا أبدا. هذا يعني هذا من التنطع حقيقة. يعني بعض الناس الآن التساهل للأسف، يعني يقول لا ما أذن ما وصل أشهد أن لا إله، مع أن بالفطور مجرد يقول الله أكبر أفطر. فهذا لا يصلح أبدا أن الإنسان يعني يتساهل في هذا الأمر على الوقت، خلاص دخل الوقت خلاص يمتنع الإنسان. الثانية هذه مهم أسرة يعني حقيقة، يعني الإنسان إذا أراد أن يصوم وقد يكون فسد صومه في مثل هذا التصرف، فلا يجوز الإنسان يعني ينتظر حتى تؤذن كل المسائل أو ينتظر حتى ينتهي الأذان، هذا كله لا يجوز أبدا. لأن مقصود الأذان إيش؟ الأذان هو إعلام بدخول الوقت، يعني يقول لك دخل الوقت، دخل الوقت خلاص امتنع عن الطعام. كذلك المغرب إذا قال لك الله أكبر معناته دخل الوقت أفطر، هذا هو المقصود. لكن ليس مقصود سماع الأذان، العلم بدخول الوقت. إذا كان عندك ساعة وعرفنا دخل الوقت حتى لو ما سمعت الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة أن تطلب طلاق أختها، سماها أختا صلاة ربي وسلامه عليه، حنا سميناها ضرة، إذا ماشي ضرة بس تحملي، النبي سماها أختا. ولا وأيما امرأة طلبت طلاقها طلاق نفسها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. الآن حتى الأهل صاروا يعني معول هدم للبيوت لأجل أن زوجها تزوج عليها، هذا جهل. عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى وترجع إلى بيتها وترجع إلى أولادها ولا تضيعهم ولا تضيع حياتها ولا تفسد دينها لأجل عاطفة في قلبها زوجي تزوج علي. على الإنسان يتقين الله تبارك، والزوج أيضا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أن يعدل لا يظلم، إذا تزوج على زوجها يتقي الله فيها ويتقي الله في زوجته الأولى، وأن يراضيها ويحسن إليها حتى تستقيم هذه الحياة. الغسل هل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل، كان يتوضأ ثم يغتسل، سواء غسل جنابة أو غسل جمعة أو غسل إحرام، أي غسل كان يتوضأ أولا ثم يغتسل، هكذا السنة. فلو قدر أن أحدا لم يتوضأ قبل الغسل، فهل إذا انتهى من الغسل يتوضأ؟ ليس من السنة، ليس من السنة يتوضأ بعد الغسل، وإنما من كان متوضئا فليتوضأ قبل الغسل لا بعده. ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد الغسل، ولما أرشد أم سلمة إلى الغسل قال إنما يكفيك أن تحتي الماء على جثة إذا أنت قد طهرتي، فالغسل يكفي، ولكن من الأفضل أن يتوضأ قبل أن يغتسل. لكن إذا لم يتوضأ واغتسل فقط يكفيه هذا. يقول أنا جايب 77 وأبي أدخل الحرس الوطني ويبون 89 وأنا عندي واسطة أقدر أدخل الحرس، هل مالي حرام؟ مع العلم ودي فيها وبخاطري حيل. يقول عادي أدش له حرام بس أحفظ القرآن وأعمل الصالحات وأبر بأمي وأبوي. أنت أول أنا بشور عليك شور، أول شيء استخير، ترى احنا مشكلتنا أن في أحيان كذا ما نستخير، ما ندري وين الخير. طبعا أنت تتكلم، هذا يتكلم عن أمر مستقبل، أنه بيدخل الحرس ويتوقع أنه سيكون أمره طيب هناك، الله أعلم، إنسان لا يعلم الغيب. وذاك الإنسان دائما لا يطلب شيئا بعينه وإنما يستخير الله في كل أمر، والاستخارة ما خاب من فعلها أبدا، لأنك تعلق الأمر بالله. وما حكم الحديث الذي يقول بما معناه أن الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد تكتب أسماء أوائل الداخلين للصلاة وإذا بدأ الإمام دخلت المسجد؟ نعم صحيح هذا الحديث، أن الملائكة تحضر يوم الجمعة تسجل الأول، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم الدجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلس هناك تستمع، فهذا صحيح، يكتبون أفاضل الناس الذين يأتون مبكرين. يقول في صلاة الجمعة يأتي بعض الناس متأخرين ويتخطون الناس لوصول الصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فكان رجل يتخطى رقاب الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وأذيت الخلق. أنت تأتي متأخرا وتأخذ هذا المكان لأنه لا يصلي فيه أحد، ثم تتقدم وتأخذ حق غيرك، هذا لا يجوز، هذا من الظلم. يسأل يقول يعني أثناء خطبة الجمعة يسكت الإمام إذا صار زحام في المسجد، فأحد الناس يقول تقدموا تقاربوا حتى يدخل الناس. المهم الممنوع من الكلام أثناء الخطبة، إذا سكت الخطيب مثل قاعد يكح ولا جلس ولا يشرب ماي ولا بين الخطبتين ولا واحد جاء من كلمة، يجوزك تتكلم. الممنوع أنك تتكلم وهو يخطب، هذا الممنوع أثناء خطبته ممنوع أنك تتكلم. لكن إذا كان الإمام أصلا مرتب مع هذا الإنسان والإمام سكت حتى هذا ينادي الناس يقول لهم تقاربوا افتحوا المجال لمن كان في الخارج، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أن زكاة الفطر نحرص على أن تكون من الطعام من الأكل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أي نوع من الطعام؟ طعام أهل البلد اللي تأكلهم، شيء يكال، شيء يكال أي يباع بالكيل، يمكن يجعل بالكيل بحيث تقدر تقدر وزنه بعد ذلك. فالآن قدروا الصاعة 4 أمداد والمد ما يملأ الكفين، يعني هذا مد تملأ الكفين، هاي يسمونه مد، كفين الإيد الطبيعية، مو واحد مصك ولا واحد ضعيف، الإنسان الطبيعي. الصاع 4 أمداد يعني تشيل بيديك وتكت وتشيل وتكت وتشيل 4 أمداد، هذا يسمى صاع، هذا يقال له صاع. وقدر عند بعض المقاييس وكذا وبعض المجمعات الفقهية قالوا إنه كيلوين ونص، بعضهم قال كيلوين 600، قال 600، بعضهم وصلها إلى 3 كيلو. الأحوط إن الإنسان يخرج 3 كيلو احتياطا عن نفسه وأهله، الإنسان يخرج هذه الزكاة عن كل شخص 3 كيلو. الأصل في اللحية أن حلقها حرام لا يجوز، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على أن حلق اللحية حرام، يبقى تقصير اللحية والأخذ من اللحية. ذهب بعض أهل العلم أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، بل أحمد يستحب ذلك وكذلك أبو حنيفة، استحباب أخذ ما زاد عن القبضة، يقبض ثم يأخذ ما زاد عن القبضة. وبعضهم قيد هذا في حج أو عمرة كما فعل عبد الله بن عمر، ونقل عن بعض الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. أما الأخذ من جوانبها أو ما هو أقل من القبضة فذهب أكثر أهل أن هذا لا يجوز، واستثنى بعضهم كمالك ما فحشه من اللحية، واستثنى الشافعي ما نده من اللحية. هو لا شك أن يسأل عن خطبة الجمعة أن البعض يتعمد يتأخر عن الخطبة ويأتي وقت الصلاة، لا شك أن هؤلاء فاتهم أجر عظيم بل وعليهم إثم، لأن حضور الجمعة الخطبة واجب، حضور خطبة الجمعة واجب. ونعم يصلون ركعتين لأنهم حضروا الصلاة أدركوا الصلاة يصلون ركعتين، لكنهم مستحقون للإثم طالما أنهم تعمدوا التأخر عن خطبة الجمعة فلم يحضروها. وقد يكون عذر بعضهم أن الخطيب لا نرتاح له أو لا تعجبنا خطبة، يذهبون إلى مسجد آخر، ولكن لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن خطبة الجمعة بمثال هذه الحجج. فعلى المسلم يتقي الله تبارك وتعالى ويحضر إلى الخطبة لعل الله تبارك وتعالى ينفعه وينفع به. كلامي هو عن هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، هذا اليوم يوم مبارك وهو عيد للمسلمين، وأعياد المسلمين 3، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة. والفرق بين هذه الأعياد أن عيد الفطر وعيد الأضحى يتكرران في السنة مرة، أما عيد الجمعة فيتكرر في كل أسبوع، حيث يجتمع المسلمون في هذا اليوم لسماع خطبة الجمعة ويلقى بعضهم بعضا. هذا اليوم تاه عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، وضل عنه النصارى فاختاروا يوم الأحد، وهدى الله تبارك وتعالى المسلمين إليه فاختاروا هذا اليوم، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. إذا كانت الأم ظالمة لأولادها ودعت عليهم هل يستجيب الله دعائها؟ قبل الجواب، على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم، يعني الغضب ليس مبررا لأن ندعو على أولادنا، ولعلها أن تكون ساعة استجابة فيستجيب الله له. اتصلت بي امرأة وقالت إنها يعني غضبت من زوجها فدعت عليه، تقول من غد أخبرت أنه مات، تقول أشعر أنا الذي قتلته، تبكي تارها نفسها ومالي توبة ومالي كذا. الأصل في دعاء الظالم أنه لا يستجاب، ولكن أنا لا أنصح أبدا الأم والأب أن يدعواني على أولادهم مجرد أنهما أو أنهم أغضبوهما، هذا لا ينبغي أبدا بل لا يجوز، والله المستعان. كثير من الناس فالله تبارك يبارك لكم في والديكم ما زال والداه على أيدي الحياة وهو عنده يعني وظيفة أو مصدر رزق أو كذا، بين فترة وفترة يقطع على والدينا. المهم أنه يعطي والديه من ماله إكراما لهما. الذي أريد أن أذكر به، أرجو أن لا تنقطع هذه العطية بعد وفاتهما، استمر بهذه العطية كأنهما حيان. كنت تعطي أمك 50 دينار شهريا، استمر حتى بعد وفاتها 50 دينار تصدق عنها. كنت تعطي والدك 100 دينار بعد وفاته، استمر 100 دينار هذه صدقة عن والدك. لا تنقطع، لا تقطع الخير خاصة عن والديك، لا تقطع الخير عن والديك، استمر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لا تقطع الصدقة الجارية. يقول امرأة تسأل تقول: أول ما بلغت كنت أفطر بعض الأيام للعذر الشرعي وهو الحيض، وأذكر أني لم أقضي بعضها، والآن لا أذكر كم هذه الأيام. إذا كانت الآن يعني الصوم لا يزعجها كما يقول شابة صغيرة عمرها 50 صغيرة ترى الحين زين، فإذا كان الصوم لا يزعجها تقدر وتصوم، تقدر لعلها 20 يوما، لعلها أن تبلغ شهرا فتصومها وتتصدق من باب الاحتياط فقط، وإن شاء الله ليس عليها شيء. صلى، تصدق، أحسن إلى إنسان، بر والديه، وهكذا، وأعجب بهذا العمل. فكيف يفرق بين إعجابه بعمله والرياء والحظ النفس وما شابه؟ هكذا السؤال. أو مدحه شخص أو كذا. أنا أتصور يعني هذا أنا أقول فضل من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا بأس، أنه أهم شيء أنه بدأ العمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وأنا أتصور هذه البشارة حاج البشرى المؤمن أن يمدحه الشخص على هذا العمل، لكن لا يبحث بعد ذلك عن من يمدحه، ولا يفرح بمديح الناس، طيب، ويستمر في هذه الطاعة، ويحرص قدر ما يستطيع أن يكون عمله خبيئة بشكل عام بينه وبين الله، ألا يطلع عليه أحد. طيب، ماذا يقول بين التكبيرات ولا صخة؟ الله أكبر، الله أكبر، أو يقول شيئا بين التكبيرتين؟ الأفضل أن يذكر الله بين التكبيرتين: الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذكر الله، اذكر الله، صل على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء التكبيرات، لا تسكت، وإن سكت لا شيء عليك، لكن الأفضل أنك تذكر الله أثناء التكبيرات، بين التكبيرات، هذه السكتات بين التكبيرات تذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يشرع الإمام كما قلنا بالقراءة، ويستحب أن يقرأ سورة قاف في الركعة الأولى، ثم سورة اقتربت الساعة الثانية، طبعا مع الفاتحة، الفاتحة ثم سورة قاف، الفاتحة ثم سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي الركعة لو قرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك أحد الغاشية في الركعة الثانية مع الفاتحة أيضا لا بأس، هذا أفضل، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. وجاء في الحديث الآخر أو النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فعند الدرجة الأولى قال آمين، ثم قال عند الثانية آمين، ثم قال عند الثالثة آمين، فلما قضى صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: ما آمين، يعني ماذا قلت آمين 3 مرات؟ قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، رغم أنفه من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال لي: يا محمد، رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قل: فقلت آمين، صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مستحبة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، أنه إذا ذكر النبي أنه تجب الصلاة عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلى على النبي صلوات ربي وسلامه عليه كلما ذكر. اللي يبي البر ما يعطي الوالد الفضلة، ما يروح عمره حق نفسه وبعدين يقول الحين خلي سوي عمره الوالدي، ليس هذا البر. البر الفضلة لك وليس لأبيك، تبي عمره لأبيك تأخذ من الكويت لأبيك، نية العمره للوالد من الكويت، وليس عندما تصل أن تأخذ العمره يقول خلي سوي عمره لوالدي. هذا خلاف السنة. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما نقل عنهم إنهم فعلوا عمرة ثانية إلا ما وقع لعائشة رضي الله عنها لما حاضت، فلذلك بعضهم سميها عمرة الحائض. فالإنسان إذا أراد أن يعمل عمرة ثانية جائز، لكن خلاف السنة. السنة أن تذهب تسافر بعمرة واحدة، تبي زيادة هناك ما شاء الله الصلاة في 100,000 صلاة، الذكر، الدعاء، الطواف، القراءة القرآن، الصدقة، كلها خير هنا. لا أنصح أبدا أن الإنسان يؤدي أكثر من عمره وراء بعض. التخليد في النار نوعان، تخليد مؤبد وتخليد طويل. الموحد من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل موحد لا يخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا كافر. أما أصحاب الكبائر أصحاب الذنوب، فالذنوب تتفاوت، في ذنوب صغائر، هذه الصغائر يكفرها الله تبارك وتعالى حتى لو كان بدون توبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر هذا تحت المشيئة، وهي أنواع، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، من تحسى سما فسمه في يده يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وفي بعض الروايات خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا المقصود هو المكث الطويل، وليس المقصود البقاء الدائم. المقصود هو التبكير إلى صلاة الجمعة، الإنسان يبكر قدر ما يستطيع. وأنتم ترون اليوم كيف الناس يتأخرون، رأيت في بعض المساجد تأتي والإمام يخطب وتجد مكان في الصف الأول، والإمام يخطب وتجد مكان في الصف الأول، وأكثر الناس أنه يعني قبل ربع ساعة قبل ثلث ساعة تجد الصف الأول، وهذا لا شك يدل على تقصير عند كثير من الناس في طلب هذا الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على المبكرين لهذه الصلاة. فيحرص المسلم على أن يبكر لهذه الصلاة، يأتي مبكرا يجلس المسجد يقرأ القرآن، يدعو، يسبح، يهلل، يذكر الله تبارك وتعالى، لو أخذ معه كتابة من كتب العلم يدرسها هناك، المهم أن يبكر. أم تركت طفلين رضع لزوجها رغما منه لأنه تزوج بزوجة ثانية، فخرجت من البيت مع أخيها وتقول رب اخلفني خيرا من أولادي وزوجي، كيف هذا؟ إن شاء الله الله يخلفك سبحانه وتعالى بمستشفى المجانين. يعني هذا أخبار يعني حقيقة، يعني شنو رب خلفني تترك زوجها وتترك عيال عشان تزوج عليها؟ بس يكفي يعني النساء لابد أن يعقلنا شوي. يعني هذه التمثيليات والأفلام اللي صارت الآن يعني تبين للناس أن الزوجة الثانية جريمة وطغيان وكفر وردة وأمر عظيم ولا يجوز سكوت له، وحقوق المرأة، هذا كله فساد للأخلاق، فساد للدين، فساد للمجتمع. تزوج عليك خير إن شاء الله، شو تسوي؟ وطالما أن النسبة لا تخلف، إذا كان دخولك هذا تأخذ مكان غيرك لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ مكان غيرك. يعني الواسطة بشكل عام هي الشفاعة، الواسطة هي الشفاعة، إذا كانت هذه الشفاعة بأن تأخذ مكان غيرك لا يجوز، حق الآخرين لا يجب أن تأخذه، أو تأخذ شيئا لا تستحقه، هذا لا يجب. هذه القضية أنا أتصور هي أسهل من هذا، يعني ما يمنع أنك تقدم طيب، لكن أهم شيء تأكد أنك ما تأخذ مكان غيرك، أهم شيء. الشيء الثاني لا تحرص عليها هذا الحرص، استخير الله، استخير الله سبحانه وتعالى، وإن صرفك الله عنها وصرفها عنك ما نقال يسجد شكر لكن احمد الله واعلم أن الله اختار لك الخير، وإن كتبها لك فاحمد الله واعلم أن الله اختار لك الخير. هل يجوز جمع النية في الصيام بين أيام أفطرتها في رمضان ويوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام اليوم؟ لا، نفرق بين الصوم الواجب والصوم المستحب. الصوم الواجب أربعة: صوم رمضان، قضاء رمضان، والكفارات والنذور. هذا صيام واجب، هذا صيام واجب. والصيام النافلة كثير جدا، فلا يمكن أبدا أن أجمع نية واحدة في صوم واجب وصوم مستحب، يعني يكون قضاء يوم من رمضان وهو يوم عرفة. لا، يقع القضاء، يقع القضاء ولا يأخذ أجر يوم عرفة. فالقصد أنه لا يمكن الجمع بين نيتين في الصوم. امرأة تريد الحج ولا تجد محرما، ماذا تفعل؟ أنا أعيد السؤال بسؤال: رجل يريد أن يزكي وما عنده فلوس، فقير ويبي يزكي، ايش رأيكم شو يسوي؟ ها، وده يزكي بس فقير، ها، زود يزكي ما يبوق، يبوق له 2000-3000 على الأقل عشان يطلع الزكاة، ها، يتسلف عشان يزكي. ما يجب عليه، يعني ما تجب عليه الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. كذلك المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج. ليش تبي تتكلم؟ يعني الله سبحانه أسقط عنك الحج، ليش اللي بتروحين أسقط عنك الحج؟ لك أجر النية، كما أن الفقير له أجر النية أنه إذا أتاه المال سيزكي ويخذ زكاة ماله، كذلك أنت إذا وجدت المحرم تريدين الحج، فإن لم تجد محرما فما في داعي للحج، الحمد لله ولك الأجر إن شاء الله تعالى. هو يسأل يقول: إذا كان شخص سبب لي شيئا من الأذى، فهل يجوز لي أن أتكلم مع شخص ثالث وأذكر له ما سبب لي من الأذى؟ فيه تفصيل: إذا كان هذا الشخص الثالث يستطيع أن يأخذ الحق لك أو يمنعه من إيذائك أو يكون قاضيا أو يكون مفتيا وتسأله كيف تصنع معه فيجوز. أما إذا كانت على قول السوريين المصريين، ما أدري، فشت خلق، من يقول هذه؟ ها؟ سوريين؟ إيه، إذا كانت فشت خلق بس يبي ها يفضفض، لا يجوز. إذا كان فقط يريد أن يفضفض إليه ويقول جاءني من فلان في كذا وكذا وكذا وكذا، وذاك يقول الله يعينك، الله ما بيده شيء، فقط الله يعينك، هذا لا يجوز، هذه غيبة. هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي المتزوجة فقيرة؟ كذلك أمر أخي، عيب أعطي زكاتي لأختي، عيب أعطي زكاتي لأخي، عيب. يعني أنا لما أعطي زكاتي أوساخ المال، أنا أكرم أخي عن أوساخ المال، أكرم أختي عن أوساخ المال. أنا زكاتي 2.5%، يعني إذا عندي 10,000 زكاتي 250، إذا زكاتي 250 يعني عندي كم؟ عندي 9,750. يا أخي عط أختك 1000، زوجتك قاعد تعطيها وتسفرها وتوديها وتشتري لها، وأختك، أختك أهم من زوجتك. زوجتك ما تطلقها تغطى عنك تروح تزوج غيرك ولا تدري عنك، أختك أهم من زوجتك، أخوك أهم من عيالك، ارتقي بهذه المعاملة. عطى نص مالك، لا تعطي نص مالك، عطى 1000، عطى 2000، عندك خير، لا تعطي زكاة، ما يليق هذا. يقول إنما هي أوساخ، الله جل وعلا أكرم بني هاشم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ. ولما أراد الحسن أن يأكل من تمر الصدقة أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ليس من باب الحرمان وإنما من باب الإكرام، لأنها أوساخ الناس. ما نعطي الأقربين أوساخنا، نكرم أقاربنا، أخواتنا، إخواننا، حتى عمي، ابن عمي، كثر ما أقدر أعطيه من حر مالي، ما أعطيه من زكاتي، كلما قرب كلما زاد حقه علي. فننتبه لهذه القضية، بارك الله فيكم. يعني هل يجب الترتيب في الوضوء؟ وهل يبطل في غير الترتيب؟ الترتيب في الوضوء أربعة أركان ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأركان الأربعة ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يجب ترتيبها، يجب ترتيب هذه الأركان الأربعة. وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يجب ترتيبها، وإنه لو قدم أحدها على الآخر فإنه لا بأس بذلك. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجب ترتيبها، ترتيب هذه الأركان الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، يجب ترتيبها. أما باقي أعضاء الوضوء كالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل الأصابع وغسل الكفين، فهذه كلها الظاهر لا يجب ترتيبها، لو أخرها قدمها فإنه لا يضر ذلك أبدا. هذا السؤال يقول: هناك من قال لي، بعض الناس قال لهم كل يوم تعيدون الصلوات الخمس، يعني الظهر تصلينها مرتين، العصر مرتين، المغرب مرتين، العشاء مرتين، فجر مرتين، من باب الاحتياط، سبحان الله، تكون صلاة قديمة لم تقبل أو أنسيتها أو شيء أو غير ذلك من الأمور. هذه بدعة، هذا من البدع، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن تعاد الصلاة في يوم مرتين، لا يجوز أن تعاد الصلاة في يوم مرتين، فهذا بدع، هذه بدع، وهي أن تعاد الصلاة مرتين من باب احتياط. لا، بدل هذا تقول أكثرن من النوافل بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، بعد العشاء إلى الفجر، وقت الضحى، أكثرن من النوافل، هذا طيب. عندها ذهب تلبسه بالمناسبات، هل عليه زكاة؟ نعم، الذهب نوعان: الذهب إما أن يكون للاستعمال لللباس، وإما أن يكون للحاجة، إذا احتجنا نبيعه، هذا كنز الذي يحتجنا، هذا عليه زكاة. أما الذهب المستعمل الذي يلبس أحيانا فهذا ليس عليه زكاة على قول جماهير أهل العلم، وإن ذهب الأحناف إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الذهب الملبوس يعتبر من الحاجيات الخاصة، مثل سيارتك، مثل بيتك، مثل كذا، هذه حاجيات خاصة ليس فيها زكاة، والله أعلم. فالقصد أن الناس يسمون زواج السر الآن زواج المسيار، هذا خطأ، وما في شيء في الشرع اسمه زواج مسيار أصلا، وإنما فيه أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها، تقول لا أريد النفقة، لا أريد المبيت، لا أريد السكن، عندي سكني، عندي نفقتي، وأريد أن تمر علي. بعضهم يسميه بعض نهاريات، يعني يمر عليها بالنهار مثلا، لا يبيت عندها، لا يعطي حقها في المبيت، هذا تنازل، المرأة تتنازل عن بعض حقها، ولا يسقط حقها بتنازلها. يعني لو بعد ستة أشهر قالت لو اعدل، أريد نفقة، أريد سكنا، أريد مبيتا، تأخذ حقها رغما عنه، حتى لو وقعت تنازلا وكذا، التوقيع هذا ما له قيمة، والورقة هذه لا قيمة لها، لأنها تنازلت في فترة عن حقها فلا يسقط حقها، وإنما تنازلت عنه فترة من الزمن. أما المرأة تتزوج دون أن يعلم أهلها لا يجوز. سؤالي عن الإبر التي تستعملها بعض النساء لنفخ الوجه، لتفخ الوجه أو الخد، هل هذا جائز؟ يعني إذا كان علاجا لا بأس، أما إذا كان تجملا وكذا لا يجوز تغيير خلق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان ليس تغييرا لخلق الله، مثل التجاعيد اللي تجي مثلا تأخذ إبرة توخر التجاعيد، ما في معها، ليس تغييرا لخلق الله. أما الله خالقك بدون غمازات تحطين لي غمازات، الله خالق الشفايف نحيفة زي تسويها أمبراطن مثلا، أو تفخ صدرها، أو هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز، تغيير لخلق الله لا يجوز. نعم. اللي عنده أموال لأولاده، مثلا في بعض الناس يجمع لأولاده، يحط له مثلا كل شهر 100 دينار حق الولد حق البنت، كل شهر 100 دينار مثلا، وكل واحد عنده الحين حاليا، أمس اتصل بي أحدهم وقال لي أنا أجمع لأولادي، فاتح لهم حساب وأجمع لهم، عليه زكاة لما عليه زكاة؟ قلت له تجاوز الأفدال من زمان، تجاوز. نعم، يعني كل ولد مثلا، أهل ولد عنده 4000، البنت عنده 3000، الولد الثاني عنده 2000، حسب كل واحد مثلا ولد يحط له كل شهر مثلا استقطاع شهري، يقول تجاوز عليه زكاة، لكن كل واحد زكاة الحال، زكاة البنت من مالها، زكاة الابن من ماله، زكاة الابن الثاني من ماله، وهكذا. فعليه زكاة إذا تجاوز النصاب. يقول: لدي بيت اشتريته عن طريق تمويل أحد البنوك وقمت بتأجيره، هل تجب الزكاة عليه وعلى الإيجار الذي يقوم بتحصيله؟ الأجار ما في زكاة، البيت المستأجر ليس عليه، وإنما الزكاة على المال الذي يؤخذ من الأجار. يعني مثلا تم أجر مثلا نقول بألفين دينار، الألفين دولي إذا كنت تصرفهم قبل ما يدور عليهم الحول ما عليك زكاة. إذا كنت الألفين هذا ما تدري عنهم قاعد تجمعهم مثلا وعندك راتبك وعندك كذا الألفين قاعد تجمع، عليها الزكاة. فالمقصود أن الزكاة على المال المأخوذ من الأجار وليس على البيت نفسه، وإنما على المال المحصل من الأجار، هذا الذي فيه الزكاة. إفطار الصائم، إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء، عند أجر إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء، أي صائم تفطر لك أجره، لكن لا شك أن الفقير المحتاج أولى، الفقير المحتاج أولى أن تفطره، لأنك هنا فطرت صائمه وسددت حاجته، هذا أمر مهم جدا. فلذلك احرص على أن تفطر الصائم المحتاج، هذا أفضل، سواء كان في بلدك أو خارج بلدك، لكن لا شك الذي في بلدك أولى. فإذا وجدت أن الذي في بلدك غير محتاج ممكن تنتقل إلى البلد الأخرى. عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه بعد ما توفي 100 بيت في المدينة فقدوا الطعام الذي كان يجدونه في الفجر عند بيوتهم، وعلموا من ذلك اليوم أن علي بن الحسين هو الذي كان يقوم بهذا العمل، كان يمر في آخر الليل يضع الطعام عند بيوتهم وينطلق ولا يدري به أحد. كيف عرف أنه هو؟ لأنه لما مات انقطع هذا الطعام عن البيوت. فالإنسان قدر ما يستطيع أنه لا يبحث عن ثناء الناس ولا يخبر الناس بما صنع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلهم الله في ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلى هذه الدرجة يعني الإخفاء. يقول: حكم الصحاب البنات الصغيرات لصلاة الجمعة. يعني الأصل البنت لا تصحب إلى الصلاة لصلاة الجمعة، حتى الطفل الصغير إذا كان يعني كثير الحركة لا يصحب إلى الصلاة حتى لا يؤذي الناس، خاصة صلاة الجمعة شوي طويلة شوي فيها خطبة وفيها كذا، قد يكون مزعجا. يعني اليوم صلينا الجمعة والطفل صغير يسولف مع أبوه بصوت عالي، مشكلة مزعج حقيقة. فأما البنت فلا تصطحب قطعا البنت. أما الولد بعض أهل العلم قال يصطحب ليتعلم ليتدرب ليألف المكان للصلاة وكذا، لكن أيضا إذا كان صغيرا جدا هذا لا يصطحب، خاصة إذا كان كثير الحركة كثير الإزعاج لا يصطحب هذا الطفل. نعم، يعني هل التدخين مباح أو غير مباح؟ هذه القضية الأساسية. والتدخين الذي يظهر أنه لا يجوز، محرم حاليا. أنا أسأل بعض الأطباء من الأصدقاء وكذا، قال حاليا إجماع بين الأطباء، قبل يمكن الأطباء في اختلاف بينهم كذا أن مضرة غير مضرة، الآن إجماع بين الأطباء أن التدخين مضر ضرر بحت، ما في أي منفعة، ضرر بحت. فإذا كان كذلك فهو داخل تحت قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان كذلك فهي مضرة وبالتالي لا يجوز. وهذا يقول: لا، أنا أريد السنة. النبي أخرج زكاة الفطر 9 سنوات صلى الله عليه وسلم، يعني صام 9 رمضانات وأخرج زكاة الفطر 9 مرات. متى كان يخرجها؟ بين صلاة العيد وصلاة الفجر، هذا الوقت، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد تكون مجهزها، بس تصلي الفجر تروح توصلها لمن يستحقها ثم ترجع وتصلي. وهكذا كان يفعل الإنسان في المجتمع النبوي حيث كان المجتمع صغيرا. مع اتساع الآن الرقعة وتداخل الناس وتقارب البلاد بعضها من بعض الأمور اختلفت الآن. يقول الإنسان: لا، ما أدرك بعد صلاة الفجر أدفع زكاة الفطر، ما أدرك، إلا إذا كان يعرف بيتا جاره أو شيء يذهب يعطيه إياه لا مانع. أما أنه يقول الكل يخرجها في هذا الوقت، قد لا ندرك في هذا الوقت أن نعطي الفقراء، نقول هنا يجوز تقديمها، يجوز تقديمها. قل زوجي لا يصلي ولا يقرأ القرآن، ليس إنكارا للصلاة ولا كفرا بها، ماذا تفعل؟ هل من نصيحة؟ الله المستعان. والله هذه يعني بلوى ابتلي بها كثير من الناس اليوم، وهو أنه يوجد في بعض البيوت من لا يصلي، وهناك من يصل به الأمر إلى إنكار الصلاة، فهذا مشرك كافر الذي ينكر الصلاة ويستهزئ بمن يصلي ويقول ما في داعي للصلاة، هذا كافر يعامل معاملة المرتدين. وإن كانت هي الزوجة لا تبقى معه إذا كان هو الذي ينكر، وإذا كانت هي التي تنكر يفارقها وغير ذلك. أما إذا كان لا ينكر الصلاة وإنما هو متكاسل عن أدائها ويصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا يعني تدعوه وتدعو له، ونفس الشيء الزوج يدعوها ويدعو لها، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديها أو يهديها. هذه الصلاة والأمر خطير جدا. والله القرجعان صار عليه حشي كثير جدا حقيقة، يعني القصد أن البعض من أهل العلم يرى أنه يعني عادة من الدولة الفاطمية، فإذا كانت كذلك فهي الأصل فيها أنها عبادة دينية ولا تجوز، بدعة تكون. وإذا ثبت أنها ليست كذلك فما يحدث اليوم بالقرقيعان لا شك أنه حرام بشكل عام، يعني مو بشكل خاص، يعني المبالغة فيه والاستعداد له غير، يعني قبل حنا ندور شاديش مشققة حق القرقيعان، الحين لا، يفصل تفصال حق القرقيعان، سواء حق الأولاد أو حق البنات، وذيك التكاليف. فالآن صارت فيها مبالغات وصار استعداد له وصار كأنه عيد يعتاد، ففي مثل هذه الحالة الواقع اليوم ما يجوز القرقيعان. حكم الأضحية خارج البلاد، الذي يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن الأفضل أضحية في البلاد، وأنك من مالك، وأنك تباشر ذبحها، وأنك تباشر توزيعها، وأنها تقسم ثلاثة أثلاث، ثلث لك وثلث تتصدق وثلث تهدي، هذا الأفضل في الأضحية. لكن من حيث الصحة وعدم الصحة، الظاهر الآن تصح في الكويت وتصح خارج البلاد، خاصة الذي يعني يرى أن المبالغ كبيرة مثل الأضاحي يعني مكلفة مثلا هنا، وفي الخارج أقل سعرا، أو أن الخارج يحتاجون أكثر لهذا اللحم مثلا الذي يكون في الأضاحي، فلا بأس إن شاء الله تعالى لا بأس، ولكن لا شك أنها في البلد أفضل، في البلد أفضل. كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الأحاديث أنت بحسب الشخص اللي أمامك، يعني بعض الناس قد لا يدرك معاني هذه الأحاديث، فهذا الذي لا يبين له هذا الأمر لا يفهم غلط. إذا أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، أو من كان من قال لا إله دخل الجنة، وأخرج أبشر الناس، فدفعه عمر على صدره، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر، قال: يا رسول، إذن يتكلوا. يعني بعضنا قد لا يدرك معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، يتكل على الكلمة ولا لا يهتم بالصلاة، لا يهتم بالصلاة، بس أنا قلت لا، وفي ناس الآن يقولون هذا الكلام، لا بس أنا أقول لا إله إلا الله انتهى الأمر، فلا يحرص على صلاة ولا صيام ولا حلال ولا حرام بدعوى أني قلت لا إله إلا الله. هذا المقصود، كتمانه عن بعض الناس الذين لا يدركون المعاني الحقيقية. يقول: إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل، هكذا، إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل هل تطعم أو يطعم زوجها؟ إذا أفطرت بسبب الحمل في تفصيل، إذا أفطرت لأنها هي تعبت بسبب الحمل، تعبت هي، فهنا تقضي فقط، لأنها تعاملت المريض، إن كنتم مرضى أو على سفر فتقضي هذا اليوم ما عليها شيء فقط. أما إذا كانت ليست مريضة، صحتها جيدة، وقال لها الطبيب: الطفل أو الجنين الذي في بطنك يحتاج إلى أكل، الصوم يؤذيه، يتعبه وقد يهلكه هذا الصوم، فتفطر لأجل الذي في بطنها وليس لأجل نفسها، وإنما لأجل الذي في بطنها، فهنا تقضي، تفطر وتقضي، ويطعم والد الصبي، الولي، والد الصبي هو الذي يطعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه خرج منها، وفيه تقوم الساعة. فهذا اليوم يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وله خصائص تخص هذا اليوم من دون سائر أيام الأسبوع. من أهم خصائصه وجود يوم الجمعة، خطبة الجمعة فيه. وخطبة الجمعة أو صلاة الجمعة فرض، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تخلف عن ثلاث جمع ختم الله على قلبه والعياذ بالله، طبعا بدون عذر. ويستحب الإنسان أن يعني لا بأس أن يبارك لإخوانه في العيد، مباركة في العيد طيبة لا بأس بها، أن يبارك البعض للبعض في العيد أو قبول، يسأل الله تعالى أن يتقبل منه طاعته وصيامه وما شابه من الأمور. لا مانع أن تعطى عيادي للأولاد إفراحهم في هذا العيد، لا مانع أن الإنسان يفرح في هذا العيد، لكن أهم شيء أن لا نفوت الواجبات. أنا بقول فرحة العيد يصير الإنسان يعني يخربها، يعني بعد الصيام مسرحيات وأفلام وكنا كان مربوط وفلوا رباطه، يعني انطلق الآن، يعني خلاص اللي كان محرم في رمضان صار حلال في غير رمضان أبدا، وإنما يتق الله تبارك وتعالى في هذا كله. الألفين ونصف حق الفقراء في أموال المسلمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب الآن هل 2.5% اللي 2.5 تردها حق عيالها؟ طيب وال 97.5% ليش ما تعطيه منها حق عيالها؟ يعني أنا أتصور يعني أن الإنسان يجب أن يحمد الله على هذه النعمة التي هو فيها. يعني أولا كيف أرضى أن أعطي أولادي أوساخ مالي؟ أنا أتألم كثيرا لما يأتيني شخص يقول أبعطي زكاتي لوالدي أو والدتي أو لأخي أو لأختي أو كذا، كل هذه أوساخ الناس، هذا أخوك، هذا عظيمك، يعني كيف تعطيه وسخ مالك؟ يعني عرضيت تعطيه 2.5% لأنك مخرجه غصب عليك، وما تعطيه من 97.5% اللي عندك، أخوك هذا. يعني إذا كان متخاصمين لا يمنعه هذا من أن يصلي معه جماعة، فهذان شخصان تخاصما وصار لا يكلم أحدهما الآخر، هذا لا يكلمه هذا لا يكلمه، هذا جاءه ضيوف وما عنده شيء يعطي الضيوف، ويذكر أن صاحب الذي يخاصمه عنده صخلة اللي هي المعزة، وراح بسكات فك الشات وخذه طلع، وهذا يشوفه ساكت. فزوجة صاحب البيت تقول له فلان أخذ فلانة، وهذا يسمع اللي أخذها، سمع صوت المرأة تقول لزوجها، فيقول لها زوجها اسكتي اسكتي لا يسمع، هو لا يكلمني، ولولا أنه محتاج والله ما يأتي ويأخذها، يعني أصلا هو أخذها قدام عيني ولا سلم علي، اسكت اسكت هو محتاج اسكت. هذه أين هذه الأخلاق؟ نعم لا شك أن الإنسان ينال بنيته أحيانا الأجر دون أن يعمل، ولذلك صارت النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا شك الإنسان أحيانا بنيته يأخذ الأجر. يعني مثلا الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى في مرضات الله جل وعلا، قال فهو في أعلى الدرجات، ورجل آتاه الله ما علما ولم يؤته مالا يقول لئن آتاني الله مالا لأصنعن كما صنع فلان، قال هما في الأجر سواء، مع أنه ما تصدق وإنما نال الأجر بالنية، فالنية لا شك أجرها عظيم مثل ما تفضل الشيخ. المقدم والمؤخر له حالتان، الحالة الأولى أن يتفق على المهر، أن المهر 5000 مثلا، أن المهر 5000 فيقول الزوج أنا الآن أملك 3000 و2000 دين علي، متى ما تيسر أعطيتها إياها، هذا جائز، هذا جائز ولا شيء فيه، ممكن بعد شهر يعطيها 1000، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، لو قدر أنه مات قبل أن يعطيها هذا يعتبر من الديون التي غير ميراثها، تأخذ الألفين وتأخذ ميراثها، فهذا من الديون. أما إذا كان المؤخر كما يحصل عند بعض الناس اليوم الذي هو مؤخر خاص بالطلاق، إن طلقت تدفع 5000، وإذاك يحطون أحيانا مبالغ إيش غير طبيعية، مؤخر 50000، مؤخر 100000، بس عشان يضمنون أنه ما راح يطلق يعني، وهذا لا يجوز، هذا من البدع. أولا الإنسان الذي لا يجوز إيذاء الجار، لا يجوز إيذاء الجار، فالإنسان الذي يعني يؤذي جيرانه يعني هذه مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة وذكر لهم صيامها وصلاتها، ثم قالوا لها لكنها تؤذي جيرانها، قال هي من أهل النار، فلا يجوز إيذاء الجيران. وعلى الكلام الآن يقول يعني أجر شقق كثيرة جدا بحيث أنه يؤذي جيرانه بكثرة المؤجرين، وقد يكون بعضهم صاحب مشاكل أو مشاغب أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهذا من الإيذاء المحرم. الأضحية لا تجب، وإنما هي سنة مؤكدة على قول جماهير أهل العلم، وإنما القصد أنه الإنسان لا يأخذ من ظفره وشعره فقط، ليس إحراما، لأن البعض يظنه إحرام فيمتنع عما يمتنع عليه أو منه المحرم، ليس بإحرام، وإنما لا يأخذ من شعره ومن ظفره، هذه السنة الإنسان يلتزم بها. فتجوز الأضحية داخل الكويت وخارج الكويت، ولكن الأفضل أن الأضحية تكون في بلدك، وأنك تشرف عليها، وأنك تمارس ذبحها بيدك، وأنك تقسمها، وأنك تعطي ثلثها للفقراء، وثلثها تهديه، وثلثها تبقيه لك، هذه السنة. لكن لو أن الإنسان قصر في هذه السنة، مثلا أكلها جميعا، أهداها جميعا، تصدق بها جميعا، لم يباشر ذبحها، كلف غيره أن يذبحها، ذبحها خارج البلد، في كل حال هي أضحية. ومن الخصائص لهذا اليوم أن الإنسان يتطيب لحضور صلاة الجمعة التي هي عيد يجمع المسلمين، وكذا يغتسل، وكان النبي يغتسل ويقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال أهل العلم إنما يجب على من يريد الصلاة، أما من صلى كالنساء أو المسافر أو المريض أو لا يجب عليهم الغسل، وإنما يجب الغسل على من يأتي إلى الجمعة. الجمهور أكثر أهل العلم على أن الاغتسال يوم الجمعة سنة، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه واجب عيني، أي يجب على كل إنسان يغتسل يوم الجمعة. وتوسط البعض، واختيار شيخ ابن تيمية وهو المشهور عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه من كانت له رائحة، يعني كان قد عرق أو شيء من ذلك الأمور، فهذا يجب في حقه الاغتسال، ومن لم يكن كذلك فيستحب. ذكر لأحدهم عن الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، الشيخ عنده أولاد كثر ما شاء الله، يعني كلهم ما شاء الله على صلاح، والناس تغبطه على أولاده، فأحدهم حدثني قال سألته مباشرة، قلت شيخ سؤال خاص، قال نعم، قال أولادك ما شاء الله كلهم صالحون، فما السبب؟ ضحك الشيخ قال والله إني لا أترك الدعاء لهم، أصلي الليل وأسجد أدعو الله لهم بالهداية، وهذا من ثمرة الدعاء. فالإنسان يدعو لأولاده، يكثر ويلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. زكاة الفطر تجب على الإنسان أن يخرجها قبل صلاة العيد، إذا أخرجها بعد صلاة العيد لا تقبل، لا تقبل بعد صلاة العيد، لازم قبل صلاة العيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل صلاة العيد، أو من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، تطوع مو زكاة. وفرق عظيم بين أجر المال الذي تدفعه زكاة وبين المال الذي تدفعه تطوعا، فرق عظيم، مثل صلاة الفرض وصلاة النافلة، وقتها النهائي قبل صلاة العيد، إذا صليت العيد بعد ذلك لا تقبل منك صدقة اللي هي زكاة الفطر، لا تقبل بعد صلاة العيد. واحد يقول طيب وإذا ناسي؟ حتى لو ناسي، ناسي والمتعمد في هذا سواء، لا تقبل منه. طيب يعني ما أخرجها؟ لا تخرجها، لأن حق للفقراء كما قلنا، هي إيش؟ طهرة للصائم وإيش؟ وطعمة للمساكين. هو يسأل يقول بالنسبة للوضوء بعض الناس يقول عندما يتوضأ يغسل كفيه في البداية ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه من الرسغ إلى المرفق ولا يعيد غسل الكفين هكذا ولا يعيد غسل الكفين مرة ثانية. هذا خطأ لأن غسل الكفين في البداية هذه سنة لو تركها الإنسان لا شيء عليه وضوءه صحيح. لكن غسل اليد بعد الوجه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا ركن لا يصح الوضوء إلا به. يجب أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه وجوبا لابد أن تغسل كاملة. والغسل الذي كان للكفين قبل ذلك لا يغني عن هذا أبدا. الشاهد على القبر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز كتابة الاسم وتاريخ الوفاة فقط. قبر من؟ فلان بن فلان بن فلان توفي بتاريخ كذا فقط. أما كتابة الآيات والنعي وأعماله الجليلة 1 2 3 4 هذا كله من النعي ولا يجوز كتابة الآيات لأن تمتهن هذا أماكن في البر تمتهن الآيات. وإنما يكتب اسمه وتاريخ وفاته فقط أو ما يحتاج إليه. وبعض العلم حتى يمنع من الكتابة والصحيح أنه لا بأس بالكتابة كتابة الاسم وكتابة التاريخ أو ما يحتاج إليه يعني لتعريف بالقبر فقط. شلون؟ الاسم فيه لفظ جلالة عبد الله ما يضر ما يضر.